هكذا كان شأن أهل العلم رحمهم الله، أنهم لا يتكبرون ولا يتعالون، وهم أحق بذلك، لأن الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فسألني بعض إخواني يدل على أنه ألف هذا الكتاب بطلب الناس، والعالم يطلب في الفتوى ويطلب في التعليم ويطلب في الكتابة والتأليف، يطلب منه أن يؤلف. وإذا سئل العالم ينبغي على السائل أن ينصح، يعني لا تأتي لكل أحد تقول له ألف كتابا واكتب كتابا، لأنك ستسأل أمام الله عن هذا. ولذلك أمرنا بالنصيحة لأئمتنا، ومن الأئمة علماء العلماء، فمن النصيحة أن لا يغر من ليس بأهل أن يكتب. هناك من العلماء من يصلح للتعليم ولا يصلح للفتوى، ما فتح الله عليه في الفتوى، ومنهم من فتح الله عليه في الفتوى ولم يفتح عليه في التعليم، ومنهم من فتح الله عليه في الفتوى والتعليم ولم يفتح عليه في القضاء فصل خصومات، ومنهم ومنهم. فالكتابة، كتابة العلم واختصار العلم وصياغة المتون لا يقدر عليها كل أحد، وإنما هو لأناس متمكنين، فهذه تزكية للإمام، وفي الحقيقة بيان للسبب، لكن يدل على أن من عاصر كان ينظر له من خلال علمه وفضله وإتقانه لذلك العلم أنه أهل للكتابة، فلذلك سألوه. وهذا يدل على أنهم ما كانوا يتصدرون للكتابة بأنفسهم، ولا كانوا يحرصون على التأليف، والتأليف بلاء وامتحان لما فيه من المسؤولية، خاصة إذا كان في الدين والشرع، فإن المؤلف سيسأل عما ألفه، ويسأل عن كل من يعمل بهذا العلم، كل من يتكلم في دين الله بشيء سيسأل عنه، ويحاسب بين يدي الله عز وجل في أمرين عظيمين. الأمر الأول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.